بسم الله الرحمن الرحيم. والناصب على هذا أولا التنجيز بيسي بحاجة سيدنا إلى إبراز هذا العلم الإجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات. تحدثنا بالأمس بالتفصيل عن كلام المحقق العراقي وردود السيد الشهيد. الرد الأول يقول السيد الشهيد لا نحتاج إلى إبراز العلم الإجمالي الثاني الناشئ من العلم الإجمالي الأول على أساس قاعدة عقلية قبحة وتفكيك وغرض اللزوم للمولى. وأما الإشكال الثاني أن هذا العلم الإجمالي الثاني أصلا لا يحصل، لأن العلم الإجمالي الثاني طرفيه الوجوب، وجوب الاجتناب عن المكر بالثلاثة الأولى، أو وجوب حفظ القدرة لامتثال الحرمة بالثلاثة الثانية في نصف الشهر. و هذا الحكم وهو حكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال الحرمة في الثلاثة الثانية متفرع على التنجز. لابد أن تكون هذه الحرمة في الثلاثة الثانية منجزة حتى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثاله، ولا يوجد منجز الحرمة حرمة النفس في الثلاثة الثانية في نصف الشهر إلا العلم الإجمالي الأول. وبنظر المحقق العراقي العلم الإجمالي الأول ليس بمنجز، فلذلك لا يحصل العلم الإجمالي الثاني. وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المتفوتة. وحكم العقل أصلا تقدم في مباحث المقدمة المفوتة في الحلقة الثانية، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف لا في الحلقة في نفس الجلد المجلد الأول من الحلقة الثالثة القسم الأول. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجود حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر، ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجيات. وبنظر المحقق العراقي هذا العلم الإجمالي في التدريجيات ليس منجز، فلذلك ما يحصل العلم الإجمالي الثاني، لأن طرف من هذا العلم الإجمالي حكم عقلي وهو وجوب حفظ القدرة لامتثال الحكم. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فهو لا يفرض سوى عدم تثبيت القدرة. يعني العلم الإجمالي الثاني متعلق بالقدر الجامع، فهل الحرمة المكفي في الثلاثة الثانية في نصف الشهر من مصادق هذا القدر الجامع؟ لا، مطرح كبيرا آخر. قدر الجامع وجوب في العلم الإجمالي الثاني، وجوب الاجتناب عن المكفي بالثلاثة الأولى، أو وجوب حفظ القدرة، فصار إلى طرفين وجوب الاجتناب ووجوب الحفظ. فهذا القدر الجامع للعلم الإجمالي الثاني ينطبق على الحرمة المكفي في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، فلذلك هذه الحرمة تكون خارجة عن أفراد العلم الإجمالي الثاني. فكيف العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا بالنسبة لهذه الحرمة؟ لذلك السيد الشهيد يقول وثالثا إلا المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي وهو وجوب الاجتناب عن المكتي في الثلاثة الأولى، ووجوب حفظ القدرة في امتثال التكليف المتأخر فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة. وأما تفويت ما يكلف به في غرسه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه، وهو المكث. تفويت ما يكلف به في غرسه المتأخر، المكث في الثلاثة الثانية في نصف الشهر، هذا فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي الثاني لأنه مو من أطرافه، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات، وهو العلم الإجمالي الأول، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفي، سواء الطرف الفعلي أو الطرف الاستقبالي. فلذلك هذا الكلام صدور من المحقق العراقي شيء غريب واقعا. الآن بالنتيجة السيد الشهيد على خلاف مشهور الأصوليين يقول العلم الإجمالي بالتدريجيات منجزون، وأما المورد العاشر الطولية بين فرطي العلم الإجمالي، الطولية بين فرطي العلم الإجمالي إذا كان أحد الطرفين من العلم الإجمالي مترتبا على عدم الطرف الآخر، مثل العلم الإجمالي بوجوب المكلف صار له مقدار من المال يكفي إما للحج وإما لوفاء الدين، لكن يشك أنه مجنون أم لا، فلذلك يحصل له علم إجمالي بوجوب أحد هذين الشيئين، إما الحج إذا لم يكن عليه وفاء الدين، وإما الوفاء الدين إذا لم يكن عليه الحج واجبا. وأنتم تعرفون حتما أن وجوب الحج متوقف على عدم وجوب الوفاء بالدين. هذه هي الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، أحد الأطراف أحد التكليفين وهو وجوب الحج متوقف على عدم وجوب الوفاء بالدين. الآن في هذا البحث فرضان أو صورتان، الصورة الأولى وجوب الحج وهذا التكليف يترتب ويتوقف على عدم وجوب الوفاء مطلقا، سواء كان عدم وجوب الوفاء في الواقع ليس بواجب، الوفاء بالدين في الواقع ليس بواجب، عدم وجوب الوفاء في الواقع موقوف عليه لوجوب الحج أو لا مطلقا، سواء كان عدم وجوب الوفاء ظاهرا في حال الجهل أو واقعا، مطلقا وجوب الحج يتوقف على عدم وجوب الوفاء، سواء عدم الوجوب واقعا أو عدم الوجوب في ظرف الجهل و وبتعبير آخر ظاهرا. فصار هذا التوقف من أحد الطرفين على عدم الطرف الآخر له صورتان، الصورة الأولى التوقف مطلقا، والصورة الثانية التوقف واقعا على عدم الطرف الآخر واقعا. فإذا أخذنا الصورة الأولى، السيد الشهيد يقول الركن الثالث من أركان المنجزية يختلف، سواء بصيغة الاقتضاء أو بصيغة العلم. أما اختلال الركن الثالث في هذا الفرض على صياغة المرحوم النائم، لأن العلم الإجمالي ينحل بجريان الأصل في فرضه، وهو وجوب الوفاء الدين مشكوك، ما دام مشكوك إصالة البراءة تجري بالنسبة لوجوب الوفاء. ماذا عن إصالة البراءة تجري؟ فيثبت عدم وجوب وفاء الدين ولو ثبوتا ظاهريا، ثبت ظاهرا يعني بسبب إجراء إصالة البراءة، فظاهرا ليس واجب. وقلنا وجوب الحج يتوقف على عدم وجوب وفاء الدين مطلقا، سواء كان هذا عدم الوجوب واقعا أو عدم الوجوب ظاهرا. فما دام وجوب الحج يتوقف على عدم وجوب الوفاء مطلقا، فموضوع وجوب الحج تحقق وجدانا، وجدانا حصل عدم وجوب الوفاء ولو ظاهرا. هاي حكم الظاهر وجدانا حصل عدم وجوب الوفاء، فحقيقة الموضوع وجوب الحج تحقق. ما دام حقيقة موضوع وجوب الحج تحقق، فهذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الحج. فلذلك هذا الأصل الجاري في هذا الطرف وجوب الوفاء الدين يكون بلا معارض، لأن الطرف الآخر صار معلوما بالتفصيل ولا مورد لجريان الأصل في الطرف الآخر، فاختل الركن الثالث من أركان المنجزية على هذا الفرض بصياغة الاقتضاء. أما استلال الركن الثالث بصياغة العلية، بصياغة العلمية يأتي هذا الكلام، أنه العلم الإجمالي علة للتنجز، علة للتنجز يعني يكون مانعا من إجراء الأصل ولو في طرف واحد، هذا معنى العلم. لما يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجز يعني لا يجوز إجراء الأصل ولو في طرف واحد، علة تامة العلم الإجمالي بالتنجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يجوز إجراء الأصل ولو في طرف واحد. فوجود العلم الإجمالي يكون مانعا من إجراء الأصل في طرف واحد. الآن نأتي، هل يمكن تطبيق هذا الكلام في مورد البحث؟ العلم الإجمالي يكون مانعا من إجراء إصالة البراءة بالنسبة لوجوب وفاء الدين؟ يكون مانعا؟ لا، مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يستلزم الدور، لأن عدم إجراء الأصل يتوقف على العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي شنو؟ على القول بالعلية مانع، وعدم الممنوع يتوقف على المانع، فلا بد أن يكون العلم الإجمالي موجودا حتى لا يجرى الأصل في هذا الطرف. ومن طرف آخر، هذا العلم الإجمالي وجوده متوقف على عدم إجراء الأصل، لأن هذا الأصل إذا جرى العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي كما قلنا قبل قليل. فلذلك عدم الأصل متوقف على وجود العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي على قول بالعلية مانع من الأصل، الممنوع عدمه متوقف على وجود المانع، صحيح؟ ف فعدم الأصل متوقف على وجود العلم الإجمالي، ووجود العلم الإجمالي متوقف على عدم الأصل، لأن إذا كان الأصل في هذا الطرف جاريا العلم للحال. فشرط وجود العلم الإجمالي هو عدم الأصل، فوجود العلم الإجمالي متوقف على عدم الأصل من باب توقف المشروط على الشرط، لأن إذا كان الأصل جاريا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وهو وجود الحال، فلذلك يستلزم الدور. ما دام يستلزم الدور ومانعية العلم الإجمالي لإجراء الأصل في هذا الطرف الواحد مستحيل، فلذلك العلم الإجمالي لا يتحقق بعد جريان الأصل في الطرف الواحد. فإذا انتفى العلم الإجمالي ما يبقى هذا الركن الثالث من أركان المنجزية، صلاحية تنجيز المعلوم بالإجمال في أي طرف كان، هذه الصلاحية بعد وجود العلم الإجمالي. لابد يكون العلم الإجمالي موجودا حتى يكون إلى صلاحية تنجيز المعلوم في أي طرف كان، مع إجراء الأصل في طرف هذا العلم يتبخر. فأبعد يأتي هذا الكلام أنه يكون إلى صلاحية تنجيز المعلوم في أي طرف كان، لا، فصلاحية التنجيز متفرع على وجود العلم الإجمالي، ووجود العلم الإجمالي ينتفي بإجراء الأصل في طرف واحد، ولا يمكن أن يكون هذا العلم اللي ينتفي ويتبخر بوجود الأصل لا يمكن أن يكون مانعا، وإلا استلزمه الدور. فلذلك الركن الثالث من أركان المنجزية في هذا الفرد في هذه الصورة بالتالي العلم الإجمالي ليس بمنجز إذا كان أحد الطرفين متوقفا على عدم الطرف الآخر مطلقا، سواء كان هذا عدم الطرف الآخر واقعا أو ظاهرا، هذا معنى مطلقا. في هذه الصورة ما في فرق بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. الركن الثالث نأتي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية لها فرضان. الصورة الثانية جنتان، إذا كان وجود أحد الطرفين يتوقف على عدم الطرف الآخر واقعا، مثل هنا وجود الحد يتوقف على عدم وجود الوفاء الدين واقعا، فهنا هاي الصورة الثانية لها فرضان. الفرض الأول الأصل اللي يجري في هذا الطرف اللي موقوف عليه للطرف الآخر أصل النصر، والفرض الثاني لهذه الصورة له ليس أصلا محرزا. فإذا أخذنا الفرض الأول من هذه الصورة الثانية، الفرض الأول من الصورة الثانية الأصل الجاري في هذا الطرف اللي هو الموقوف عليه أصل المهر مثل الاستصحاب، مثلا هو يشك في وجوب وفاء الدين بالنسبة لشخص معين زيد من الناس، وهو يعلم أنه سابقا قبل تحصيل هذا المال يقينا ما كان مديون لهذا الشخص، الآن يشك بأنه مديون أم لا، فهنا عدم وجوب الوفاء بالدين إلى حالة سابقة فيجري الاستصحاب. ما دام يجري الاستصحاب نستصحب عدم وجوب وفاء الدين من قبل فلان بالاستصحاب الواقع يثبت تعبدا، عدم وجوب الوفاء واقعا يثبت من باب التعبد، لأن هذا كان متوقعا هذا العدم سابقا، والآن لما نشك ابني على أنه باطن واقعا، هذا معنى الأصل المخرج تنزيل المشكوك في منزلة الواقع. فكأنما واقعا ما واجب عليك وفاء الدين، صحيح؟ فما دام عدم وجوب الوفاء الدين ثبت واقعا من باب التعبد، فالموضوع لوجوب الحج ثبت تعبدا، ووجوب الحج من ثم يثبت تعبدا، ما حصل الانحلال مثل ما قلنا في الصورة الأولى، الانحلال ما حصل. فلذلك تعبدا هذا العلم المالي على القول بالاقتضاء ليس بمنجز لاختلال الركن الثالث، لأن يجري الأصل وبجريان الأصل يثبت موضوع الطرف الآخر واقعا لكن ثبوتا تعبديا، ومن ثم يجب الحج. فلذلك العلم الإجمالي ليس بمنجز على القول بالاقتضاء، أما على القول بالعلم لا ما يقتضي، لأن العلم الإجمالي فاسد، لأن ثبوت عدم وجود الوفاء واقعا ثبوت تعبدي، ومن ثم يثبت وجوب الحج ثبوتا تعبديا، فهذا الثبوت التعبدي لا يتنافى مع العلم الإجمالي، للعلم الإجمالي باق. ما دام العلم الإجمالي باق فيمكن أن يكون مانعا من إجراء الأصل وهو الاستصحاب في الطرف الموقوف عليه. فلذلك على هذا الفرض، فرض جريان الأصل، إذا كان الأصل محرزان على القول بالاقتضاء يختل الركن الثالث، وأما على القول بالعلية ما يختل، لأن يكون العلم باقيا، لأن موضوع الطرف الآخر ما ثبت واقعا إلا تعبدا، وهذا الثبوت التعبدي لا يتنافى مع وجود العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل الطرف الموقوف عليه. فلذلك على القول بالعلية العلم الإجمالي منجز، أما على القول بالاقتضاء ينحل انحلالا حكميا، يعني ليس بمنجز بسبب اختلال الركن الثالث من أركان المنجزين. هذا إذا كان الأصل الجاري في الطرف الموقوف إليه أصلا محرزا، وأما إذا لم يكن أصلا محرزا فطبعا لا يثبت بإصالة البراءة. مثلا هذا وجوب الوفاء، عدم وجوب الوفاء بالدين من شخص، هذا ما كان إلى سابقا، حالة سابقة ما عندي، يعني ما عندي يقين بأنه في السابق هذا الوفاء ليس بواجب، عنده شك بدون حالة سابقة، فطبعا الأصل اللي يجري بالنسبة لوجوب الوفاء تكون إصالة البراءة. ففي هذا الفرق في إصالة البراءة لا يختل الركن الثالث لا على القول بالاقتضاء ولا على القول بالعلية. ليش؟ لأن إرسالة البراءة لما نجري بالنسبة لوجوب الوفاء، هل وجوب الوفاء واقعا من باب التعبد يثبت؟ لا، لأن هذا في الأصل محرز يأتي، هل وجوب الوفاء واقعا يثبت تعبدان، وافترضنا أن وجوب الحج متوقف على عدم وجوب الوفاء واقعا، فهنا عدم وجوب الوفاء واقعا ما ثبت بإصالة البراءة لا وجدانا ولا تعبدا، إذا ما ثبت فما يثبت وجوب الحج، لأن وجوب الحج موضوعه وشرطه عدم وجود الوفاء واقعان، وعدم وجود الوفاء واقعان اذا ما ثبت ما يثبت وجوب الحج، فإصالة البراءة تجري في بالنسبة لوجوب الوفاء، وإصالة البراءة تجري بالنسبة لوجوب الحج، يصير الأصلين متعارضين يتساقطان. فالركن الثالث موجود على القول بالاقتضاء وعلى القول بالعلية، واضح أنه موجود صلاحية العلم لتنجيز معلومه في أي طرف كان. فلذلك النتيجة تختلف بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية فقط في الفرض الأول من هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية إذا كان أحد الطرفين متوقفا على علم الطرف الآخر واسعان، والفرض الأول هو إذا كان هذا الطرف اللي موقوف عليه عدمه إلى حالة سابقة، فيتبين الفرق بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. هذا كل البحث في الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين لأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم التكليف الآخر. من سبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم المكلف إجمالا بأحد الأمرين، وهذا له صورتان: الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجود وفاء الدين ولو بالأرض، يعني عدم وجوب الوفاء يثبت ظاهرا أو واقعا، عدم وجود مطلق موضوع من وجوب الحج، سواء كان هذا عدم الوجوب في الواقع أو عدم الوجوب ظاهرا وبالأرض. الصورة الثانية يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا. أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي موجودا في هذه الصورة بلا ريب لإنهدام الركن الثالث، لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج. ليش؟ لأن وجوب الحج يصبح معلوما ما دام صار معلوم لتحقق موضوعه وجدانا، لأن موضوعه أهم من أعم من الواقع والظاهر، فإذا أجرينا الأصل ظاهرا تحقق، فوجدانا وجوب الحج صار معلوما بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل في وجوب الحج، فجريان الأصل في طرف بدون معارض. فاختل الركن الثالث من أركان المنجزية على القول بالاقتضاء. فإن كل هذا بيان لاختلال الركن الثالث على القول بالعلية، هذا يتم بناء على إنكار علمية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض. فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ فالعلم الإجمالي إذا كان علة يكون مانع من جريان الأصل ولو هذا الأصل بلا معارض. والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، يعني إذا كان علم الإجمالي موجودان يكون علة ومانعا من الأصل، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. ليش؟ لأن نفس وجود العلم متوقف على عدم جريانه، إذ بجريان الأصل يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج وينحل العلم الإجمالي، وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عن وجوده. فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية، لأن هذا الركن الثالث وهو الصلاحية تنجيز المعلوم على أي تفسير، هذه الصلاحية متفرع على وجود العلم مع جريان الأصل في طرف، هذا الوجود ينتفي بعد ما في صلاحية. صلاحية وصف لوجود العلم، ووجود العلم ينتفي مع جريان الأصل في طرف واحد. فلذلك الركن الثالث من أركان المنجزية على القول بالعلية في هذه الصورة منتفية. شلون قبل جريان الأصل؟ شلون قبل جريان انت طلعت هاي قبل جريان الاصل من عندك؟ لا عند علم اجمالي وعند اصل. شلون قبل الاصل؟ هاي عند الاجمالي قبل الاصل شلون؟ حينما يعلمون يجري الاصل في الطرف طرف واحد. لا علم الاجمالي اذا حصل فاذا جرى الاصل ينتفي، يعني انت فقط مجرد حدوث العلم الاجمالي متقدم على الاصل؟ لا، مجرد الحدوث ما يكفي، اذا جرى الاصل ينتفي العلم. انت تقول ينتفي العلم بقاء حتى على القول بالعلية، لا، لان اذا فرضنا انه متزامن، يعني العلم الاجمالي والاصل متزامن، فهنا الاصل ينفي العلم الاجمالي متزامن، وما يتوقف على عدم شيء يستحيل يكون مانعا عنه فالاصل يجري اذا حتى على القول بالعلي. اما الصورة الثانية فيجري فيها ايضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء ولا يعارض بالاصل المؤمن عن وجوب الحج، لان ذلك الاصل ينكح ويعين بالتعبد موضوع وجوب الحج، فيعتبر اصلا سببيا بالنسبة الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج، والاصل السببي مقدم على الاصل المسببي. هذا اذا كان من الاصول المحرجة، لان الشك في وجوب الحج ناشئ عن الشك في وجوب الوفاء بالدين، لان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين. ما دام مترتب بصير الشك في وجوب الحج مسببا عن الشك في وجوب الوفاء، فالاستصحاب اذا جرى بالنسبة لوجوب الوفاء فيثبت عدم الوجوب الوفاء واقعا ثبوتا تعبديا مع جريان الاصلي في الشك السببي، لا مجال لجريان الاصلي في الشك المسببي. فلذلك جرى الاصل في طرف واحد بلا معارض، ما دام جريان الاصل في طرف بلا معارضين فالعلم الاجمالي ليس بمنجز، لكن نفس العلم ثابت، لان ما حصل العلم الوجداني بوجوب الحج، بل تعبدا يثبت وجوب الحج لثبوت موضوعه تعبدا وهو عدم وجوب الوفاء واقعا من باب التعبد. وهكذا على حالة، لكن ليس بمنجز لاختلال الركن الثالث، لان الاصل بالنسبة لوجوب الوفاء اصل سببي، والاصل بالنسبة لوجوب الحج اصل مسببي، وما دام الاصل السببي جاري لا يجري الاصل المسببي، ما دام لا يجري الاصل في المسبب معناها انه هناك اصل بلا معارض، واختل الركن الثالث من اركان المنجزية في هذه الصورة. وهكذا نعرف ان حكم الصورتين عمليا واحد، ولكنهما يختلفان في ان الاصل في الصورة الاولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا ويوجب انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، ومن هنا كان وجود العلم الاجمالي متوقفا على عدم جريانه كما عرف. اما في الصورة الثانية فقط على اساس ان العلم الاجمالي موجود، لان ثبوت وجوب الحج ثبوت تعبدي وموضوعه ثابت تعبدا وهو انتفاء وجوب الوفاء واقعا، ثبوته تعبدي والثبوت التعبدي لا يتناقض مع العلم الاجمالي، العلم الاجمالي ثابت لكن غير منجز، لأن الأصل في طرف يجري والطرف الآخر لماذا لا يجري؟ لأن الأصل في الطرف الآخر أصلا مسببي مع جريان الأصل في الشكل السببي، لا مجال لجريان الأصل في الشكل مسببي. هذا بالنسبة لقول بالاقتضاء. أما على القول بالعلية قلنا العلم الإجمالي منجز، وإن شاء الله في الدرس اللاحق نكمل البحث. صلى الله عليه وسلم.